Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa sara ala nahjihi wa iktafa atrahu ila yawmiddin amma ba'd. Nastakmilu ma qad bada'nahu min sirati wa tarjamati as-siddiqi Abi Bakr radiyallahu anhu wa arda. Wa nas'alullaha jalla wa ala an yahshurana ma'an nabiyy sallallahu alayhi wa sallama wa ma'a sahibihi Abi Bakr وعمر رضي الله عنهما وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن شيء من نفقة أبي بكر رضي الله عنه، وكيف سبق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نفقته وصدقته، مع أنه مع أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ينفق ويتصدق، بل من كان ينفق كثيرا من المال كعثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا بينا أن أبا بكر رضي الله عنه سبق سائر الصحابة رضي الله عنهم في النفقة، لأنه رشد نفقته فجاءت في مكان في مكانها، فكان يعين النبي صلى الله عليه وسلم بتلك النفقة، إلى غير ذلك مما قلناه في الدروس الماضية. وفي هذا الدرس نتكلم بإذن الله عز وجل عن خوفه وورعه رضي الله عنه. لقد كان أبو بكر رضي الله عنه من أشد الناس ورعا، فكان يتقي الله جل وعلا في كسبه وفي طعامه الذي يأكله. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: لم أعلم أحدا استقاء من طعام أكله غير أبي بكر رضي الله عنه، لا أعلم أحدا استقاء من طعام أكله غير أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراج هذا الغلام، فجاء الغلام بطعام لأبي بكر رضي الله عنه فأكل منه ولم يسأل. وكانت عادة أبي بكر رضي الله عنه إذا قدم له طعاما أن يسأل: من أين جئت بهذا الطعام؟ ولكنه أكل من هذا الطعام ولم يسأل. فبعد أن أكل قال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يستقي، أدخل أصبعه فيه وجعل يستقي رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى ورع أبي بكر، أكل من هذا الطعام وهو لا يعلم، وهذا معفو عنه في الشريعة، إلا أنه لمزيد ورع ما أراد أن يدخل في بطنه طعاما حراما قط، حتى وإن كان لا يعلم بذلك. ولذلك تجد تعليق محمد بن سيرين رحمه الله تعالى حينما قال: لا أعلم أحدا استقاء من طعام أكله، يعني قام بالاستقياء، إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وورد في بعض الروايات في خارج صحيح الإمام البخاري أن هذا الغلام حينما جاء أبا بكر رضي الله عنه بالطعام، فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه. فلما أخبره بذلك قيل له: يرحمك الله كل هذا. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يحاول أن يستقي الطعام، فما استطاع أن يستقي هذا الطعام. فقيل له: إن أردت أن تخرجه فاشرب ماء. فجاء بطست به ماء، فجعل يشرب الماء ويستقي حتى أخرج ما في بطنه. فقيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. هكذا كان ورع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي صحيح الإمام البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وكان رجلا بدريا، وحينما حدث ما حدث في حادثة الإفك وتكلم مصطح في عائشة رضي الله عنها، ثم أنزل الله عز وجل براءة عائشة رضي الله عنها، فقال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح بعد ذلك أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى نفقته التي كان ينفقها على مصطح وقال والله لا أنزعها بعد ذلك أبدا، والله لا أنزعها بعد ذلك أبدا. فدل هذا على ورعه رضي الله عنه وأرضاه وعلى خوفه من الله جل وعلا. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن آية في كتاب الله عز وجل فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله عز وجل بغير ما أراد الله. فهذا أبو بكر وهو من أعلم خلق الله بكتاب الله عز وجل، نعم أبو بكر من أعلم الناس، ومع ذلك أبى رضي الله عنه وأرضاه أن يتكلم في آية من كتاب الله عز وجل وأن يجتهد رأيه فيها، لأنه ليس عنده فيها نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة الطويل وفيه ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقاذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن بكى، فهذا يدل على خوفه من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك عاش أبو بكر مدة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس حرصا وخوفا ورضا أو إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما قال وتكلم عنه بكلام كثير يدل على فضله وعلى تقدمه، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من الدروس التي ذكرناها. ثم بعد ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارات في كثير من الأحاديث إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر وبتوليه من بعده، لكنه ذكر جملة من الأحاديث في عدة من المواقف تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف أبي بكر، أراد أن يستخلف أبا بكر رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه. فمن ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فهذا النص كما قال أهل العلم هذا النص يدل وإن لم يكن صريحا صراحة قاطعة بتولية أبي بكر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن فيه إشارة قوية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف أبا بكر من بعده رضي الله عنه وأرضاه. وعن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تشير إلى موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والحديث كذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قال الحافظ وفي هذا الحديث دلالة أن أبا بكر هو الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على ذلك لكن بطريق الإشارة لا بالتصريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن لم تأتيني فأتي أبا بكر، فهذا يدل على أن الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه، وتدبر هذا الحديث، عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال لما استعذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي لما غلب عليه المرض، وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا من يصلي للناس. قال فخرج عبد بن زمعة فإذا عمر رضي الله عنه في الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا، فقال عبد بن زمعة لعمر قم يا عمر فصل بالناس. فتقدم عمر فكبر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا يعني كان عالي الصوت، قال فأين أبو بكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. انظر أخي رحمك الله، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا يصلي بالناس، وأبو بكر كان غائبا فيصلي عمر رضي الله عنه، فيظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر قد تقدم على أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم من غرفته من خلف الأستار فقال أين أبو بكر؟ يعني كيف تتقدم أنت يا عمر على أبي بكر مع أن عمر هو عمر، وعمر له فضل كبير لا يخفى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ذلك، أي لم تمنعه محبته لعمر رضي الله عنه أن يعطي لأبي بكر حقه وأن يجعله في منزلته وفي مقامه. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ ظن أن عمر قد تقدم على أبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الله ذلك والمسلمون. يأبى الله ذلك يعني يأبى الله أن يتقدم أحد على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيحين كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليصلي صلاة العشاء فأغشي عليه، ثم جيء له بماء بعد أن فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم قام فأوشي عليه، فبعد ثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر أن يصلي للناس. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا تلا القرآن بكى فلا يسمع الناس قراءته فمر عمر أن يصلي بالناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر أن يصلي بالناس وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقالت عائشة لحفصة قولي له مر عمر أن يصلي بالناس فقالت له ذلك حفصة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كن أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي أبا بكر رضي الله عنه بالصلاة ولذلك استدل العلماء على خلافة أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة وهي من أعظم أركان الإسلام الصلاة أعظم ركن في الإسلام فرضي الله عز وجل لأبي بكر أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ففي غيرها أولى فبين أهل العلم أن ذلك بدلالة الأولى وكذلك ورد في صحيح الإمام البخاري وبوب له الإمام البخاري باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس في سنة 9 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أو في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط من الناس يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس وهذا قبل حجة الوداع فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الحج إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الناس مكانه في الصلاة ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الناس مكانه كذلك في الحج فدل ذلك أو كانت تلك إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم وهي إشارات قوية على أن الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه واسمع أيضا إلى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله عز وجل بما عنده وبما عند الناس فاختار العبد ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال فداك أبي وأمي يا رسول الله تعجب الناس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل وأبو بكر رضي الله عنه يبكي فكان هذا الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه بعدما بكى أبو بكر رضي الله عنه قال أيها الناس إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ففي ذلك إشارة أن تغلق جميع الأبواب في المسجد إلا بابا واحدا وهو باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ففي ذلك أيضا إشارة بخلافة أبي بكر رضي الله عنه ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات بعده صلى وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه، فأما أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان العلماء قد اختلفوا في ذلك، هل كان الإمام هو أبو بكر أم كان الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارات تدل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ثم موقف الصديق رضي الله عنه عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان الصديق رضي الله عنه أصلب الناس وأقواهم، هذا الرجل الرقيق الذي ذكرنا في سيرته ما مضى من خشيته وورعه وبكائه ورقته. انظر إلى هذا الرجل كيف كانت صلابته وكيف كانت شدته في الأمر الذي يحتاج إلى الشدة. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه بجدارة يستحق أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رقيق القلب في الأحوال التي يحتاج فيها إلى الرقة، وهو شديد القلب في الأحوال التي يحتاج فيها إلى الشدة، كما كان موقفه رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة وفي قتال المرتدين. كان مخالفا لموقف عمر رضي الله عنه، مع أن عمر رضي الله عنه كان معروفا بشدته، إلا أن أبا بكر هذا كان رجلا في كل موقف يعطيه قدره رضي الله عنه وأرضاه. فمن ذلك ما كان منه في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما المسلمون، وكان ذلك في يوم الاثنين كما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان في يوم الاثنين، أي كانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، بينما المسلمون في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف الستر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مدة مرضه التي تخلف فيها عن الصلاة، فكان أبو بكر يصلي الفجر بالناس، فبينما هم كذلك فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الستر من حجرة عائشة، فنظر إليهم نظرة وهم صفوف في الصلاة، ثم تبسم يضحك. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فكاد الناس أن يفتتنوا من رؤيتي حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فرحة برؤيته، وظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج ويصلي بهم، فنكص أبو بكر على عقبيه يرجع حتى وقف في الصف ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الناس أن يفتتنوا من الفرحة بذلك، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة الصديقة رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وأنا مسندته إلى صدري، فرأيته رفع يده أو أصبعه ثم قال: بل الرفيق الأعلى، ثم قال: بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار جوار الله جل وعلا. وفي صحيح البخاري أن عائشة ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا ويخير عند موته إما أن يلقى الله جل وعلا وإما أن يبقى. فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه يخير، فلما قال: بل الرفيق الأعلى، علمت أنه اختار جوار الله جل وعلا. مات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليه السلام: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك: فقالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فمات النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الموقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد كان الكثير منهم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت، بل ظن الكثير منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود مرة أخرى، كما ذهب موسى بن عمران للقاء ربه 40 يوما ثم عاد بعد ذلك. حتى أن عمر رضي الله عنه تأثر أشد التأثير بموت النبي صلى الله عليه وسلم وفقد صوابه. لما علم عمر بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب للقاء ربه، كما ذهب موسى بن عمران للقاء ربه 40 ليلة ثم رجع إليهم، وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه قد مات. وعقر علي رضي الله عنه فقعد في الأرض لا يستطيع أن يقوم، لم تحمله رجلاه رضي الله عنه. وخرس لسان عثمان رضي الله عنه، فكانوا يذهبون به ويجيئون وهو لا يستطيع أن يتكلم. فهؤلاء هم الخلفاء، وهؤلاء هم الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر فقد صوابه وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وعلي سقط على الأرض ولم يستطع أن يقوم، وعثمان خرس لسانه ولم يستطع أن يتكلم. وبينما الناس في هذه الضجة، ما بين منكر وما بين متوعد وغير ذلك، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان غائبا يرجع، فلم يتكلم أبو بكر رضي الله عنه حتى دخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل على رسول الله وهو مسجى في بيت عائشة، فكشف الثوب عن وجهه وأقبل عليه يقبله وبكى وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ونبياه وصفياه وخليلاه، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر يكلم الناس ويهددهم ويتوعدهم، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر رضي الله عنه أن يجلس، فتكلم أبو بكر، فلما تكلم جلس عمر رضي الله عنه. فأقبل أبو بكر على الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وتلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون لذلك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله جل وعلا أنزل تلك الآيات إلا حينما تلاها أبو بكر فتلقفها الناس من أبي بكر، فما يسمع أحد من الناس إلا ويتلو هذه الآيات. وحينما تلاها أبو بكر رضي الله عنه أيقن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فلم يستطع أن يقف على قدميه فخر على ركبتيه رضي الله عنه وأرضاه. انظر أخي الكريم كيف كان حال أبي بكر رضي الله عنه في ثباته وقوته، ذلكم الرجل الذي كان يبكي إذا سمع القرآن ويبكي إذا قرأ القرآن، وكان من الرقة أو كان في الرقة على ما ذكرنا، إلا أنه رجل أمة. لما كان الموقف يحتاج إلى قوة قلب كان من أشد الناس قلبا رضي الله عنه وأرضاه، فاستحق بذلك بجدارة أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، هكذا كان حاله رضي الله عنه وأرضاه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يكون الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه أبو بكر الصديق بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم، ولعله إن شاء الله عز وجل يكون هو آخر درس في ترجمة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، نتكلم عن خلافته وكيف استخلف رضي الله عنه وما حدث في ثقيفة بني ساعدة، ونختم إن شاء الله إن قدر الله عز وجل هذه الترجمة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.